لم يجد. وكل إنسان أمين على نفسه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فإذا هو أمين على نفسه. كان ما عنده فلوس يصوم وكان عنده فلوس غير. طب ولا حق مفرد يا حاج. يا عم مش كتام الحق المفرد احنا سالين في ألف نوم ما فيش حاج. خلي يسأل ويسأل. نعم اشتبوا يا أخي. ولا حق مفرد. إذا حج مفرد ما عليه هد. ما عليه جاد. لا. نعم يا أخي. درس العشاء بالأمس. هذا الشيخ كان بيشرح على كيفية حج الرسول. ها؟ كان بيشرح في كيفية حج الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه مين هو اللي يشرح؟ الشيخ في الدرس بالأمس. آه. فجي في الهادي نعم انه هو اضحى بمائة ناقه نعم وذبح بيده 63 نعم وتطعم من الماء اخذ من كل واحده بضعه نعم طبخها في قدر تمام ماشي ما هي الرأي دلوقتي في الطريقه بتاعه الرجحي انه هو بياخد الفلوس لا بنعرف احنا اذا كان ذبح او احنا ما بنذبحش بنفسنا ولا بنتسوق ولا حاجة. هل ده صح؟ أولا إذا أمكنك أنك تذبح أنت بنفسك وتأكل منها وتصدق هذا أفضل. هذا أفضل بس احنا دلوقتي مش متوفر أو الله أعلم بس كان متوفر هذا المهم يعني. أنا أعطيك الطريقة إن كنت تستطيع ويمكنك ذبح هذا هو الأفضل تأكل منها وتأتي منها وتصدق منها وهذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كنت ما تقدر وأعطيتها للبنك فالبنك يعني لعله إذا ذبح عنك يرسلها يوزع بعض منها بمكة والبعض الآخر يرسلها لبعض الدول الإسلامية المحتاجة بدلا من أن تهدر وتضيع لأنهم الآن فكروا في المشروع هذا لما رأوا اللحوم تهدر وتضيع وتدفن في الأرض فقالوا يعني كون أن فكروا في المشروع أنها تأخذ لحوم الهدايا وترسل إلى بعض البلاد المحتاجة هذا هو أصل يعني أصل المشروع هو كده يعني بس إيه لكن أقصد بالنسبة لي ولك إذا كان الواحد فرد يعني يقدر إني يعني يذبح بنفسه ويأكل هذا أفضل فأنت إن كنت تستطيع جزاك الله هذا الشك هذا أفضل لك لا يعني في شك في طريقة لا والله يعني الشك ما أقول في الشك لكن أنا أسألك عن الفاضل والمفضول هذا أفضل يعني هذا أفضل الدم هذا أفضل كلنا ما بنذبحش ما كلنا خلاص إذا وش نسوي لك ما في حل لها أنت تقول أنا أريد لحظة طول بالك أنت تريد أنك تقول والله أنا أريد أني أكل منها خلك معي يا أخي لا تسألني تسولف خلك معي أقول أنت تقول أني أريد أن أفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أذبح وأكل وأصدق أقول هذا طيب هذا هو الذي مفروض أن يصير لكن ما كنت يستطيع إذا كنت أجلق الله هذا أفضل طيب من السؤال ثاني يا شيخ نعم لقيته حق عن الوالدة ماشي يا عمي يا شيء باع عمرها 80 عمرها شيء باع 80 سنة عمرها ويا عمي في البيت يعني خمسنا انت منين جايب وهي هذي قال انت علمت انا كنت حجي ايوه خلص استنى يعني حمس الحق انا الطواف الان نقول على حرامي هذا إذا كنت مفرد وإذا حبيت تتحلل مفرد أقول إذا حبيت أنك كنت متمتع فهذا أفضل لا أنا أمسك الله خلاص إذا استمر على إحرام كل يوم العيد وإذا سويت يعني تمتع على يصلح بعد أي هي برضه يصلح الآن أي يمكن أن تبتوع ساعتها يمكن لو تقصر الآن بنية التحلل خلاص تترك إحرامك وتصير متمتع يكون عليك هذا ولا ضلت كذا تصير مفرد طيب بعدين أفوف طواف يعني يوم العيد يوم العيد عاد أطوف بس لكن سعي لا ما تسعي إذا كنت مفرد يكفيك سعيك مع العمر مع طواف القدوم يكفيك سعيك مع طواف القدوم لأن المفرد والقارن ما عليهم إلا سعي واحد بس أنا أبغى أظل يعني على إحرامي عشان يمكن نكون ما عندي نقود ما عندي وإذا حبيت أن تكون متمتع وإذا ما عندك نقود تصوم ما الصال يمكن أرجع البلاد أو ما أرجع أو فرضنا عندي حالة. المهم على كل حال هذا طيب فترة التمتع من التمتع من العمرة للحج هل يجوز إن واحد نعمل عمرة للمتوفى ما في مانع ما في شاء الله مانع أنت عمرة الحين بالنسبة للتمتع للحج يمكن من فترة الحج لا حلتنا الإحرام خلاص حلتنا الإحرام تطوف طواف سنة يعني طف أقول الآن أنت طفت أن انتهيت من عمره ولا لا اي خلاص اذا تطوف طواف سنة اذا تيسر لك ولا في زحام تطوف محرم. لا لا لا عادي يبقى عليك طواف لا يبقى عليك عاد يوم العيد تطوف طواف الإفاضة وتسعى يوم العيد عليك طواف وسعي لأنك متمتع انت يوم العيد عليك طواف اللي ركن الحج العمره الحج يوم ان شاء الله يوم 8 تحرم بالحج اي لكن الان تطوف طواف سنه نافله لا لا اقول الان بغيت تطوف الان من هالحين لين يوم 8 اذا تيسر لك الطواف يكون هذا سنه نافله اي لك اجر فيه لكن ما هو واجب عليك كذا. واما طواف الحج واما اذا احرمت يوم 8 ان شاء الله مع المسلمين وحج طلعت إلى منى وعرفة ورجعت إلى مكة إن شاء الله تطوف طواف الإفاضة تسعى سعي حج يوم العيد يوم العيد تيسر ولا اليوم اللي بعده مو مشكلة طواف الإفاضة يعني وقت موسع طواف البيت والسعي طواف على طوف البيت سبعا وصلي ركعتين خلف المقام تيسر ولا في أي مكان من الحرم بعدين تسعى بين الصفا والمروة سبع مرات هذا يوم يعني يوم العيد أو إلى الأيام التي بعد يكون عليها هدي نعم عليك هذه لأنك متمتع نعم. ترمي الجمرات على النساء والله المرأة القوية ترمي الزحام يحاول الفترة اللي ما فيها زحام أما المرأة الحامل أو الضعيفة أو المريضة هذه يرمى عنها أما القوية ولا تحاول نعم المتمتع ماله من ناحية الحلق ايه يحلق بعد رمي الجمرة و ايه بعد رمي الجمرة يرمي الجمرة ثم يحلق وعندما الساعة بعد نهاية الساعي نعم بعد ما يطوف يوم العيد ويسعى ايه خلاص ما عاد يحلق لا اما اذا حلق مرة واحدة كفى اذا رمي الجمرة العقبة وحلق خلاص وطاف وسعى ما عاد يحلق وما يحلق بعد السعي لا اذا رمى جمرة العقبة حين ذاك يحلق رأسه ويتحلل التحلل الاول بعدين إذا تيسر ليوم العيد يدخل ويطوف ولا اليوم اللي بعده ولا إذا نزل من منها يطوف ويسعى خلاص تم الحج كان ذيك المرة ما حلق يعني أرمى الجمرات وذهب شد إلى هنا وحلقت وين؟ يعني حلقت هنا بعد طواف السعي ما في مانع يجوز تأخير الحلق إلى أن تطوف إلى أن تطوف وتسعى نعم ما في مانع بس إنك إذا رميت الجمرة وحلقتها تحللت التحلل الأول يجوز لك لبس الثياب هذا هو ولكن لو انك رميت الجمرة ودخلت وطفت وسعيت وخلت الحلق بعد السعي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم العيد لا سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج أما السنة فهو أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم ينزل ويطوف هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة حطوا له حاجة بسيطة هناك لكن اللي ما يعني أقول لو قدم الإنسان بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في ذلك اليوم أي يعني يوم العيد إلا قال للسائل افعل ولا حرج قال رجل حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج وهكذا نعم رجل أهرم من مكة مفردا إيه عليه السلام وهم من مكة إيه هم مكة هو ما عليه سعي إنما عليه الطواف وسعي بس يوم العيد لكن ما عليه هدي لأنه مفرد ما عليه نعم من أحد يبغى يسأل هل متوفر الأضحية موجودة في منى مثلا لو الواحد هيبقى والله اليوم هرها متوفرة نعم موجودة نعم متوفر العادة العادة ان الذبائح في ايام العيد متوفرة بكثرة في رمضان خذ العمرة في رمضان وجلس في مكة وأراد يحج من مكة معلش معلش ما جاب عمرة في أيام الحج هي أشهر الحج إيه ما جاب عمرة في شوال ما جاب عمرة في شوال أقول ما أتى بعمرة في شوال ولا في ذي القعدة، خلاص إذا حج يكون مفرد. متى الآن ولا بعد الحج؟ إيه إذا اعتمد. نعم يا شيخ. نعم. عند الشافعي. لا نعم. ماذا بالشافعي؟ إيه؟ يعني مثل عبارة يعني يوم النحر وذبح الأذبحة حق الهدي أحسن لي يعطيها الناس كله بصدق باع الفقراء أو لا أحصل هناك أو أحسن نعم. يأكل منها أحسن يأكل. السنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، هاي السنة. ولكن وإذا أعطيتها الناس كلها كاملة ما كليت منها شيء؟ ما في شيء. ما في شيء. لا. وإذا كليت منها عبارة ما عليه منها شيء أثم ولا شيء؟ لا. ها؟ لكن لا، لكن السنة أن تصدق وتأكل. يعني منها شوي عطا وشوي خذوا. اي نعم. وهذا افضل واحسن. ها هذا الافضل. نعم ان شاء الله. يعني سمعنا منهم ناس قالوا هذا يعني احسن تصدق بها كامله. لا لا هو ما يلزمك. لا صدقتك ماشي. الكل حر رسول اكل من هدي وهو القدوه عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله بيتابع الصوره. يا سيدنا الشيخ بيقولوا ان فيها المؤسسه بياخذوا عايزين ياخذوا الفلوس قالوا هم يعملوا العمليه دي واحنا نطلع من طريق. هذه نفس السؤال سأل الأخ. الشخص اللي يستطيع أن يذبح هديه ويأكل منه ويتصدق ويهدي هذا أفضل. وإن ما كان إذا كان ما يعني يستطيع أن الجمعيات يعني بيأخذ الفلوس يعطي الفلوس للبنك والبنك إن شاء الله ينوب عنه عبارة كالوكيل. السلك اللي يذبحه ويفرقه ويأخذ منه جزء أفضل. أفضل. الشخص اللي مثلا بجدة وحج. إيه. بدأ طواف الإغاظة على بعض النسخ أو ما طواف لا أيوة طواف الإغاظة على بعض النسخ الوداع ولا ما ودع عليه وداع ولا ما عليه عليه وداع عليه من جدة عليه وداع عليهم يلزمهم الوداع. نعم. ولو قدم على النسخ على بعضها بعض صح ولا لا؟ إيش مثل يعني مثلا طواف الوداع الصبح وراح رجع بعد الظهر؟ لا ما يصح. ما يصح. لا بد الوداع يكون بعد أعمال الحج. نعم. واللي يودع الآن الضحى ويرمي الظفر هذا ما هو بآخر عمله البيت وإنما آخر عمله منه. في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. لا بد أن يفعل الوداع ما يكون بعد نهاية أعمال الحج كما نعم. يودع المسافر أهله. يعني عبره خلاص مسافر جاهز. مسافر آخر شيء يودع البيت. أيوه. في ناس سألناهم يقول اللي سكن بالطائف ما زي اللي في جدة. يقول اللي في جدة لو ما وزع ما عليه. لا. ولا الطائف لازم. لا. يسيب الحج. لا. عندهم عليهم جميعا الوداع. جزاك الله. كل واسد الشيء. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير. بعد عمري 27. رمضان. رمضان. على حاجة تقول لا ما أخذت عمره بعدها. لا. خلاص ما عليك. مو مفرد بالحج ولا عليها. مفرد بالحج. شكرا. جزاك الله بخير. نعم. واسد الشيخ. أنا ساكن في وسط جملة. نعم. ساكن فين؟ ساكن في وسط جملة من عطو بلدي. إيه. وبعدين. في مكة فينا هنا؟ هنا. هنا. يعني إحنا ناس جايين من البلد. وساكنين هنا. مع بعض. ساكنين مع بعض. وبعدين واحدة حاجة ندهت علي. قالت لي تعالى مقول. زملاتي تعبني وبتاع. خدت بالك وبعد شوي ودخلت ايه بتقولي ده انا معايا فلوس قلت لها عينيها ما ايه حطها مطرح ما تحطيها ماليش دعوه بيها دراهم يعني بيت ربنا لا فلوسها هي بتاع المصاريف ما يجوز تحلف في الحياه ما يجوز تحلف في على كده يا عمي بعد ما دخلت اقول لا يجوز الحلف في البيت بعد ما دخلت لا ما احلف بعد ما دخلت بعد ما دخلت الاوضه بتاعتي ندهت علي تاني قالت لي شوف ورقه وقعت من فلوسي معاك لا واحنا يعني ما خرجتش فلوس ولا حاجه بس شوف ورقه كده شوف ورقه كده يا ست اعملي معروف انا ما خدتش ورق يا ست اعملي معروف ما خدتش ورق انا زميت ورحت لاطم مني عشان ايه الشرف غالي يعني الانسان مني شرفه فوق كل شيء لغايه انا من كيدي بقى ما قدرتش اشتمه ولا كلمه رحت يا ست اعملي معروف انا بيني وبين حاجات ربنا نقبل على عيالي حاجه ورحت عامل كده على سطر ورد دينك خلاص لا ايش ده اللي حصل الاخر هي لقت الفلوس بتاعت اللي واعمله ولا بده فلوس بعدين بعد ما حلفت 100 جنيه رد دينك بقى انت وش قصدك لا عليك رد دينك اسكت يا ابن الحلال عجيب ايش تفتي انت عند الله يصلح اسكت ايش هذا الان انت تسال عن اي شيء عليك على كده بقى انت يعني تكلمت بالكلام حلفت حلبت ورحت لاطم كده هون، انا ما خدتش حاجه عشان خايف على شرف يبوس زملاتي. لا ما علي، بس استغفر الله ولا يقول لك ولا الله يخليك، بس لا تسرع عجل، لا تنفعل كذا شوي شوي. لا اقول لا تنفعل مره، يعني خليك شوي شوي يعني. بس انا كسبت قدام زملاتي، بقى انا جاي اصرف 5-6 آلاف على ورقه ب10، هسرع هاخدها منه؟ لا لا ما يخالف ما يخالف، يعني اصبر اقول والله انا ما اخذتها برضه، هي الورقه بتاعتي معاك. شوف الورقه دي يكون دخلت في وسط ورقه، لو احنا بنلعب كوتشينه هنا ورقه وانا خرجت فلوسي. لا ان شاء الله ما يكون خير. الله يخليك، الله يكون خير ان شاء الله. اريد احج لامي ميته. ها اريد احج لامي هي ميته. ايه حججت عن نفسك؟ لا يعني انت سبق حجيت عن نفسك. لا مازال لا، اجل حج عن نفسك اول، ولكن بغيت اكري. لا ما يجوز، ما يصلح. الرسول عليه الصلاه والسلام سمع رجلا يلبي، قال لبيك عن شبرمه، قال عليه الصلاه والسلام من شبرمه؟ قال أخي لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فأنت الآن ابدأ بالحج عن نفسك أولا ثم حج عن والدتك إن شاء الله. العام القادم إن شاء الله أقطع حد أخر أخلصه بالمال. ما يمكن ليش أقطع حد أخر أخلصه بالمال؟ عن كل عنها؟ لا عنها عنها عنها، يعني عبارة عنها فلوس. هي متوفت؟ متوفت والله. ما في مال، أو أنك تحج إن شاء الله العام القادم. أحسن، ربما لا أستطيع لأن مصاريف كثيرة. حاجة بغى تتحج يعني إلى ممكن، إلى ممكن. شوف، شوف يا أخي أنت يعني لا يجب، أنت متبرع ولا لا؟ أقول أنت متبرع من نفسك؟ لا أنت متبرع يعني ما أخذت فلوس عنها. أبو ما أعطى حد أعطاك فلوس تحج عن والدك؟ لا لا أنت من عندك؟ من عندي. ما على المحسنة من سبيل. أولا تحج عن نفسك أنت هذه السنة، فإن رأيت أنك تؤخر يعني أنك تحج عنها العام القادم أو اللي بعده إذا يسر الله فبها، وإن أردت أن تعطي شخصا تثق به دراهم يحج عن أمك هذه السنة ما في مانع. ذاك الشيء أريد أفعل هنا، لأن إذا مشيت حتى المغرب مصاريف كثيرة، يعني أريد أقبض أحد هنا. على كل حال ما يلزم شيء، انت فاعل خير. يمكن اسي يمكن ان شاء الله. جزاك الله. هي وراها مال؟ نعم. عندها مال هي؟ لا خلاص. انا بغيت اخلص على لا اقصد يعني من مالي انا عارف، لكن هي ما وراها مال، ما خلت لي. لا ما خلت، ما خلت مال، ما خلت. حج عنها منهم، اقول له شبرك واحد يحج عنها، بس واحد طيب كذا كويس. اعمل فيك وكيل عادي. جزاك الله خير. واسمح لي سؤال اخر. تفضل. من اللي درت الإحرام يعني حكيت عدد من المرات. ها؟ يعني حكيت عدد من المرات. ما يضرش. ما يضرش. إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. سؤال. السؤال زي مثل ما قلت يعني مثل حق لك تعطي حجة عن واحد من هنا عبر وأنت ما تعرفها. يعني ما تعرف عنه هو شخص هذا، ولكن قال إن شاء الله أديها عليك إنك تسأل عنها. مثلاً أنا رسان غريب وما أعرف الناس هذولا. هذا شو؟ أنا ما أعرف، لكن يقول هو إن شاء الله أنا أديها والله أعلم به. أحسن أعطيها إياه ولا أحسن أمسكها؟ ما دام التبرع منك، ما دام التبرع منك. أيوة. أخاف أعطيه. يعني خلاص يعني أبغى أشك، أقطع شك في اليقين. إن شاء الله. يعني ما أعمل شيء ثاني مرة؟ لا الأحبة تعمل فهو زين. زين وإذا مثل عبارة من الأرض حقي. خذيت حجة، سوى حجة وحجتين وواحدة بعدين عطيت منها واحدة. لا ما يصح، ما يحق لك. لا وانك تاخذ حجاج من أرضك هناك وتسعي بعضها فينا ما ينفع. ما يكون هذا. لا لا ما يجوز هذا، لكن كونك تتبرع لشخص متوفى من عندك تعطي واحد يحج عنه. يعني من هنا؟ اي اقول لا هذا تبرع منك. ايوه صح. فالتبرع انت محسن والله جل وعلا، يقول ما على المحسن من سبيل. يعني كل ما تفعل من خير إن شاء الله الله به عليم. يعني سواء تمهني أو سواء من أرضك. أي لكن كونك تعطي داخل معاونات وتمشيها من هنا لا هذا ما ينفع، لا بد تكون من هناك إن شاء الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذا الشروق ولا بعد الحين؟ لا تول لا يجب. لا يجلس في المسجد يعني وانتظر الشروق حتى يصلي صلاة الشروق، لكن يجيها النعاس. وش في هذا القلم؟ كان النعاس، هذا النعاس يعني الله بالحوث يعني يدي الناس، هذا كان النعاس الخفيف. أيوة. فلا يضر كالوهما يعني نعاس كذا خفيف على المقعد. أيوة إنسان جالس يعني أو كذا ولا. أيوة. لكن إن كان إنك متسلج. أيوة. ولا راقد. أيوة. انتقل الوضوء. أي لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول على العين وكاء السهل، إذا نامت العين استفرق الوكاء. أي على لا على الإنسان عليه إنه يحاول طرد النعاس إما بقراءة أو يعني مثلا بقيام يقوم شوي يمشي وكذا ويرجع إلى مكانه، أو يعني يحاول يعني أو تلف في مسجد عبارة إيه؟ عبارة أنت في بلد عبارة مش مسجد كبير، لا مسجد صغير إيه؟ عبارة تلف فيه تروح فيه أو كذا أو تلف في المسجد شوي يعني كذا رايح جاي في المسجد يعني نفس المسجد إيه؟ ثم تجلس مكانه ما في شيء ما في شيء لا، وإذا جلست في مكانك أحسن إيه، لكن أقصد كونك قمت حتى جولة في المسجد حتى يذهب عنك النعاس. أيوة. أنت في المسجد ما خرجت. أيوة. لكن إذا خرجت ورجعت مالك شيء ها؟ والله ما أقول مالك شيء، لكن يعني ما هم مثل اللي جالس. صح. إلا إن شاء الله لا يعدم الأجر. إن شاء الله. يقول لا يعدم الأجر. وجاء من جالس يذكر الله حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين وغفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا طيب، والرسول عليه الصلاة والسلام من هديه كان يجلس أيضا بعد صلاة الصبح. لا، وفي منهم قالوا من عمل كذا. نعم. بعد الصبح وقلت يذكر الله حتى طلعت الشمس. لا. يعني كأنما بحجة وبعمرة. نعم ورد هذا. نعم. وهذا كلام إن شاء الله صحيح؟ نعم إن شاء الله. حديث يعني لا يعني الإنسان إذا جلس يذكر الله حتى طلع الشمس كان تحجت مع الله. يعني في كل أسبوع أسبوع الأيام كامل؟ إيه في كل. ولا من أيام معروفة؟ لا لا كل الأيام كل أيام السنة. يعني سواء جمعة وسواء ثانية نفس الشيء. نعم نعم في أي يوم تجلس يعني يذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس. تسبيح تهليل قراءة قرآن دعاء يعني دروت درس وزين وزين حديث زي حالتنا الآن إن شاء الله إن شاء الله يعني حديث يقرأ في الحديث يقرأ في التفسير يقرأ في كتب التوحيد كتب الأحكام كل هذه إن شاء الله من الذكر زين. كل هذه من الذكر تعلم العلم تعليمه هذا من أفضل الأعمال زين. مثلا حنا إنسان بدو في البادية في الصحراء يعني ما عندنا مساجد يعني مبنية ايه؟ لا مثلا تعال يعني في الصحراء كذا مسجدكم اللي انتم فيه مسجد في الصحراء ايه؟ يعني ما عليه بنيان ولا على شيء الا بن مهد التراب شوي كذا ايه؟ يعني وهالشكل نعم محل انتم تصلون فيه ايوه مصلى ايه؟ مصلى ايه؟ يجلس في البادية في الصحراء يجلس فيه الانسان ان شاء الله على خير يعني يكون ان شاء الله يعني نعم لان الارض كلها مسجد جعلت الارض مسجد ابو طارق يعني لا يلزم أن يكون مسجد مثلا مبني إذا بدا منها ثم أهل خيام فخل خيام بادي في صحراء وجعلت لكم محل الخطة يتوصلون فيه أيه. هذا مسجد هذا مسجد إن شاء الله أيه؟ يعني أقرب أقرب المسجد إيه تقعد إن شاء الله جعلة الأرض مسجد وطن صلى الله يتقبل إن شاء الله اللهم أنتم منين من عمان ما شاء الله حياكم على أبيك أنتم ما أنتم مستوطنين في عمان لا أنا مستوطنين جامعة. إيه. أنا. لا أنت سألتني تقول يعني اللي في البر يعني. أو لا لا أقول لك يعني. أو من... إذا خرجت يعني البر. أو... إيه لا نحن في البر أحيانا يعني برا أصحاب حيوان أصحاب حلال. إيه عندكم. حلال. إيه حلال. نكون برا وقد نكون في المدينة. أحيانا تخرجون مع. الإبل ومع. أيوة الشكل. لكن خلاص والدي الشايب لا طيب الإنسان. هو في الحلال برا ما يجلس في المدينة. الإنسان. وهو ما شاء الله هذا العمل هذا. إيه. يعمله أكثر الأيام وخاصة أيام الجمعة. ماشي. يوم الجمعة يعمله يعني كل. ماشي. كل الشهور وكل السنوات إن شاء الله. هذا طيب. هذا والدي. ما شاء الله. هذا عمل طيب. إن شاء الله. حافظ على الطاعة والإنسان في البر والبلد وفي كل مكان هذا طيب. خذ الإنسان أيضا في البادية ولا يراه أحد. هذا أبعد عن الرياء. خذ الإنسان في البر يصلي يذكر الله عز وجل ملازما لطاعة الله عز وجل لأن جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال. يعني كون يعني يبعد عن هذا أيوة. إذا فسد الزمان الحمد لله على الزمان إن شاء الله الآن ناسيهم خير في الجملة إن شاء الله إن شاء الله في ناسيهم خير عسى الله إصلاح أحوال المسلمين لكن أقصد أن اللي في البر ويقيم شعائر الله عز وجل هذا له أجر إن شاء الله عظيم هذه أنا شكرا يعني لأنه ما أقام على هذه الشعيرة إلا بوازع من الله عز وجل ما أقامها يعني خوف من أحد ولا يعني مراءة لأحد ولا ولكنه يعني رجاء ما عند خوف من الله ورجاء فيما عند الله عز وجل فهذا بإذن الله له أجر عظيم إن شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. زين يا سيدي الحجر هذا من قبل الحجر هذا سوف الشهر هذا أو سوف الشهر هذا الحقه نفس الشيء ولا نفس الشيء؟ نعم نفس الشيء. نعم تيسر تقبيل فهو سنة يعني في أي وقت؟ في أي وقت ذا الحجة أو ذا القعدة أو ذا الشوال أو في أي وقت؟ نعم في أي وقت. ما في شيء لو قبلت شاي ها؟ يعني مش شاي لأن أنا قبلت ما يزل يعني هو بالنسبة للحجر إن استطعت أن تمسه بيدك وتقبله فهذا حسن وإن لم تستطع واستطعت أن تلمسه بيدك وتقبل يدك فهذا أيضا لا بأس به وإن استطعت أن تمس بشيء في يدك كالعصا مثلا أو غيرها إذا تقبل ذلك تلك العصا أو تشير إليه مع التكبير ولا تقبل يدك يعني أربعة أحوال كلها والحمد لله جاءت لها السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على بعير لما طفق الناس وكثروا يسألونه ركب الجمل وطاف عليه عليه الصلاة والسلام وكان إذا حال الحجر أشار إليه عليه الصلاة والسلام في شيء في يده وكفه عليه الصلاة والسلام فلا يلزم الحمد لله يعني وليس من شروط الطواف ولا من واجباته تكبير الحجر ولا مس الركن اليماني وإنما هي من سنن الطواف فمن استطاع أن يعني يقبل الحجر الأسود ويمسح على الركن اليماني فهذا أفضل وإلا ما يستطيع فلا ينبغي له أن يزاحم الناس لأنه يرتكب محظور ويفعل سنة لأنه الآن خاصة في أيامنا هذه ما يقدر يصل الآن للحجر إلا بزحام وأذى يؤذي نفسه ويؤذي غيره والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر إنك رجل شديد يعني قوي فلا تزاحم على الحجر ازاحم الناس الإنسان اللي يؤذي الناس ويدف هذا ويدف هذا لا تشير من بعيد الله أكبر استغفر الله يا شيخ بارك الله فيك احنا احرمنا بحج وعمره يعني مقرنين ايه منين من السعوديه ايه من اليمن جايين ايه من اليمن وبعدين طفره هنا سبع اشهر على الكعبه بعدين جاء واحد يقول ان علينا من 14 شوط يعني واحنا مقرنين سبعه في العمره وسبعه سبب الحج يعني من شوط يدي من 14 بالنسبه للطواف ولا السعي؟ السعي والطواف يقول كلنا سبعه لا لا بالنسبة للقارن ما عليه إلا سعي واحد سبع مرات بين الصفا والمروة وأما الطواف نعم هنا يطوف طواف القدوم ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة كل ما حرم كمار الحمد لله نطوف طواف هذا دحين زي ما تقول نطوفين السبعة وهناك سبعة ونبقى محرمين لما حتى يوم العيد نطوف سبعة هنا سبعة هنا ونفكر لا تطوف يعني ما دمتم سعيتم مع طواف القدوم ما يلزمكم سعي يوم العيد مع طواف الإفاضة يكفيكم طواف الإفاضة فقط إلى سعينا اليوم إلى سعيت اليوم لكن وراء ما تحلل بعمره الآن وتبقى يعني حلال يعني أنت الآن طفت وسعيت تقصر وتتحلل وتلبس ثيابك العادية وتبقى في مكة حلال حتى يوم ثمانية تحلم بالحج هذا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه والقارن والمتمتع كلاهما عليه هدي أنت عليك هدي يوم العيد كانك خايف من الهدي بالأقران هدي القران إذن معناه كونك تكون متمتع هذا أفضل لك وأريح لك الآن إن كونك محرم الآن بإحرامك هذا متشاق عليك الآن لا هو لا في حاله من العبارة إذا كان نويت لا لحظة لحظة ولو نوى بالغرب الأول نعم يجوز التحلل وجاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يتحللون ويجعلها عمرة فالنية الأولى لا أثر لها يجوز فسخ تغيير النية فسخ يعني القران الى تمتع وفسخ الافراد الى عمره يكون مفرد يتحول الى عمره يكون متمتع يعني والهدي نفسه تلزم هذا ولا تلزم هذا اي نعم الهدي يلزم الاثنين يلزم القارن ويلزم المتمتع فانت يا اخي ارى لك انك تقصر بنيه التحلل تلبس ثياب تحرم يوم ثامن مع المسلمين وتطوف وتسعى يوم العيد راي هذا لان الهدي لازم كلازم كذا أنت صاحب السعودية وين راح؟ أبوي سمعت. فهمت كلامي؟ أو ما فهمته؟ أنا فاهم تقول يبقى. أقول الآن ما دمت الآن حال محرم بالقران قارن وطفت وسعيتها قصر من شعر رأسك والبس ثيابه. ويوم العيد يوم 8 يوم التروية احرم مع الناس بالحج. ويوم العيد إن شاء الله تعالى تقوم وتسعى وتصير متمتع. هذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، لأنه قال لو استقبلتم الأمر ما استكبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمر. وأمرهم أن يحلوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كل دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. والله ولي التوفيق. لا إله إلا الله وحده.